يعني طبعا الله شيء من هذا فيصبح نظره لي هذاك الشيء في العبادة في هذا كان مستحب. طيب غربي سمع من الإمام في إحدى الخطب أن أكل طيب يوم الجمعة محمود فيها من الخير فيه من الخير كثير فيشتري مثلا الطيب فيكون هذا مستحب لأن الأصل في شراء الطيب أنه مباح فإذا شراء إذا اشترى بهذه الميزة الطيب يوم الجمعة فهو مستحب. محمد فضاء الأعمال مستحب يؤجر عليه. كيف؟ طيب هذا الكلام ليس في المستحب، الكلام في المباح، كيف انقلب المباح الى مستحب؟ شفيان متى يكون المباح مكروها يا حاج؟ يكون المباح مكروه جبار مثال مثال يعني أكل البصل أو الثوم فيعني أصله مباح للإنسان إذا لكن إذا أكل أو قصد به المسجد على القول يعني قول مكروه يصير هذا الحكم مكروه المستقيم أنه محرم. طيب متى يكون المباح محرما؟ المباح محرما إذا كان وصلت من المحرم وضربنا مثال مثلا رجل لديه محل وأراد أن يؤجر هذا المحل فأتاه رجل آخر يطلب منه تأجير هذا المحل مثلا في قاعة أفراح أن يصبح هذا المحل قاعة أفراح قلنا أن قاعة أفراح هذه تكسب فيها ولا يذهب إلى الشياطين والموسيقى وكله له هو محرم. طيب لو كانت قاعة أفراح للملتزمين لا بأس. طيب. فلما كان وسيلة المحرم فأصبح انقلب المباح إلى حرام. مثال آخر يوسف، ليش كل ما قلت يوسف تضحكون؟ اسم يوسف يضحك؟ له حاضر معنا ما شاء الله بالقلب والروح والجسم. نعم. إذا أجر محلا لشخص يريد أن يتخذه خمارة مثلا فهذا قلنا الأصل في تأجير الإباحة ولكن إذا كان سيؤجر خمارة فيصير محرم. الناس اليوم يقولوا أنا هذه ما هو مشكلة أنا أؤجر صحيح؟ ها؟ توفيق عليك الطبيب وصفة بأكل وهذا يؤدي إلى مرض لا محرم مثلا يعين له الطبيب مأكولة من المأكولات ويقول له إن في ضرر عليك وش يصير هذا الشيء في الأرض؟ يصير محرم. تمام حاتم رجل يبيع العنب فيأتي له رجل مدمن خمر ويرى أثر الخمر على وجهه كيف حل الوجه؟ كيف حل الوجه؟ ما يمكن هذا أحمر؟ خلها سعيد بجنبك وجهه أحمر تخليها يا رجل ممكن الرايحة من الوجه ليس كل من وجهه ممزوج بحمرة يشرب لا لا إله إلا لا فيه أمراض هذه الحمرة لما أن تكون يعني جبله الله عليها أو أن تكون عن مرض مثل الأمراض الدموية بعض الأمراض الدموية تجعل الوجه يحمر. ها؟ وهذا الرجل يبيع العنب والقطع يعني الخرف في الأسواق، لا يأتي إليه هذا الرجل ليشتري العنب. فهنا السيد عندي محرم بيعه العنب. متى يكون المباح واجبا أحمد؟ لا أنا ما أعلم يا أخي. تفهم إذا خطبناك ولا ما تفهم؟ الوصول ترى ما هو سهل. إيه نعم هو هذا. الإنسان عند مثلا زرع وعند ماء مثلا بشيء مثلا وش يسوي به؟ ما هذا المثال؟ خالد الإنسان هو أخ والأخوة مثلا يعيشين مع بعض يعني لما ينظف المنزل أو حشي هو يكون مباح لتنظيف أي أحد منهم، لكن إذا الآخر فقع صارت هو نكبة أو شيء صح أنا يجب عليه يعني ليش تقع من نفسك في مسائل أكبر منك؟ ليش تقع من نفسك في مسائل أكبر منك؟ إذا اقتصر على الأمثلة التي ذكرناها أو ما يشبهها قريبا، من الذي قال لك أن القيام بخدمة؟ لا تقول نعم، لا تقول نعم، ليس بواجب بل يفعل ذلك على سبيل الاستحباب ليس بواجب. هذا الرجل عنده أعمال وأشغال وشركة وعمال، يبقى في البيت يقوم على أخيه، نعم ينفق عليه إذا أقعد النفقة شيء، لكن الخدمة من يعني القيام بتنظيفه وتغيير ملابسه والطبخ له ليس بواجب عليه أبدا. نعم وائل. أحسنت. إذا كان عنده ما يقول يتيمم لابد. سفيان المثال الثاني هو أن إنسان أراد المثال الثاني قد جاءت وقت الصلاة وهذا الإنسان ليس له ثوب يستر عورته لأن يستر عورته ولديه مال فمن الواجب أن يشتري شيء حتى يسر عورته ويؤدي إلى الصف. تمام. نعم. أعطونا مثال في القبلة. أعطونا مثال في القبلة. لا لا لا بالنسبة للبيع والشراء. صحيح؟ نعم. هذا الذي أخذنا. ما أخذنا شيء. هذه أخذناها وسنعود إليها إن شاء الله. الأحكام الوسائل لها أحكام المقاصد. حكم المباح، حكم المباح. نعم أنت. ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. اشرح. فبما أنه ليس هو ولا منهي عنه. ولا منهين. ولا منهي عنه. فإذا فعله الإنسان فلا يثف، وإذا لم يفعل فلا شيء عليه، لا إثم ولا شيء. هذا ما دام على أصله، يعني ما دام على حكم المباح، ننتقل إلى حكم آخر. نعم. أسماء المباح. والجائز والمأذون فيه والمعفى عنه والمعلن. طيب هذا نعم يمكن.